وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقصد الثالث في بيان أسامي الأئمة المعصومين بعد علي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال المصنف الماتن: ثم من بعده ولده الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ثم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام، ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام، ثم علي بن محمد الهادي عليه السلام، ثم الحسن بن العسكري، ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم بنص كل سابق منهم على لاحقه والأدلة السابقة. يقول الشارح: لما فرغ من إثبات إمامة علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، شرع في إثبات الأئمة أو إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده، والدليل على ذلك وجوه. الوجه الأول، طبعا قبل الدخول في البحث، هناك بحث تعرض له علماؤنا عليه السلام وهو أنه هل يمكن أن تخلو الأرض من حجة أو لا يمكن؟ هذا البحث سيتعرض له المصنف أو الشارح بعد ذلك بعنوان فائدة، وهو أن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة، ومرادهم من الحجة يعني الإمام المعصوم كما سيأتي بيانه، وأنه أساسا ما هي وظيفة الإمام المعصوم. الوجه الأول، النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أن الأئمة بعد الإمام أمير المؤمنين 11، هذا منصوص عليه من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا علماء العامة أيضا نقلوا جملة من هذه الروايات التي تشير إلى أن الخلفاء بعدي 12، فلهذا السيوطي ونحو السيوطي قالوا فعلمنا أربعة منهم، الأول والثاني والثالث والرابع، هذه أربعة خلفاء، الخامس عمر بن عبد العزيز، ولكن بقوا في السبعة الآخرين، فضل السبعة الآخرين منو يجعلوهم من خلفاء أهل البيت؟ لأنهم أينما يريدون أن يضعوا يدهم أنه خليفة، قد معاصيه وظلمه ملأ الأرض، وكيف يمكن أن يكون خليفة رسول الله؟ فلهذا تجدون ويقعون في حيث ديس من هذه الروايات أن الخلفاء بعدي 12، قد 4-5 منهم لعله يمكن أن نضع الأصبع عليهم، نقول هذا هذا هذا هذا، ولكن الباقي كيف نوجههم؟ فلهذا هؤلاء لم يفسروا هؤلاء، أو لم يقولوا أن المراد من الخلفاء الاثني عشر علماء الإمامية. طبعا عندما أعبر عن الأئمة بالعلماء، لأنه في كثير من الروايات عبرت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم علماء، والعلماء الحقيقيون هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول النص من النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك أي فمن تلك النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله لإثبات الإمامة لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، قول النبي للحسين عليه أفضل السلام: هذا يا الحسين إمام ابن إمام، أبو إمام قبوح ترسلام، وتثبت إمامة الحسن أيضا، أبو أئمة 9، تثبت الأئمة للأئمة الباقين، تاسعهم قائمهم عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما هذه اللفظة قائمهم وردت روايات كثيرة تثبت أن القيام واجب عند سماع هذه اللحظة. سماع الاسم الشريف فوق الأفضل أن يكون، ولكنه روايات كثيرة وردت على أنه إذا سمي الإمام سلام الله عليه بهذا الاسم الخاص به يجب القيام، وإن حمله المشهور من الفقهاء على الاستحباب، ولكنه شبهة الوجوب واحتياط الوجود ووجوب هنا موجود، وهو أن الإنسان إذا سمع هذه اللفظة هذه الصفة المختصة بالإمام سلام الله عليه المختصة بصاحب الأمر لا توجد في غيره هذه الصفة إذا سمع الإنسان هذا الاسم إذا سمعه يجب عليه القيام على أي نحو. ومن ذلك ما رواه جابر بن الأنصاري قال لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر من الصحابة المقربين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد والتقى بخمس من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني بالإمام أمير المؤمنين، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام زين علي بن الحسين، بالإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وعندما التقى بالإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام سلم على الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان قد بشره بأنك سترى من ولدي الباقر وهو يفر العلم بقرة، فإن رأيته فسلم عليه، فأوصل سلام الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر. قلت يا رسول الله عرفنا الله فأطعناه، في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، عرفناه فأطعناه، وعرفناك فأطعناك أيضا، ولكن من هم أولو الأمر الذين أمرنا أيضا بطاعتهم، حيث قالت الآية وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن أولو الأمر أو أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم؟ قال هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي، أولهم أخي علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم من بعده الحسن ولده، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، وستدركه يا جابر الإمام الباقر سلام الله عليه، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى الرضا، ثم على محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ومن ذلك أيضا من تلك الروايات، ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القادر، واختار من الناس الأنبياء. هذا الاصطفاء، إن الله اصطفى، لأن النبوة ليست كسبية، يعني لا يمكن للإنسان بالعمل الصالح وبالعلم النافع أن يكون نبيا أو أن يكون إماما، ولكنه هناك مقامات دون الإمامة والنبوة يستطيع للإنسان أن يصل إليها، كما وصل سلمان إلى ذلك. سلمان وصل إلى مقام صار من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، سلمان منا أهل البيت، في روايات ورد في حواشي مفاتيح الجنان لشيخ عباس القمي ينقل أن هناك مرات كثيرة جبرائيل عندما كان ينزل إلى الأرض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول كان يقول إن العلي الأعلى يقرئ سلمان السلام. مقام سلمان وصل إلى هذا الحد، مقام سلمان وصل إلى هذا الحد الذي ورد فيه أن الجنة تشتاق إلى سلمان، لا أن سلمان مشتاق إلى الجنة، تتشرف الجنة بوجود سلمان فيها، لا أنه سلمان يتشرف بالدخول في الجنة، تتشرف الجنة بسلمان. إن الجنة مشتاقة إلى سلمان. وأنتم تعلمون أن سلمان أيضا رحمة الله عليه، سلام الله عليه، أن سلمان أيضا كان في أول حياته لم يكن يعلم أنه في أول حياته كان عابد ماذا، ولكنه عندما جاء الرسول وآمن به وصل إلى هذه المقامات. في الرواية ورد أن سلمان لو علم أبو ذر في قلب سلمان لقتله، يعني من المعارف التي يعرفها سلمان، لو علم بعض تلك المعارف أبو ذر لأدى إلى أن يكسر سلمان. هكذا معارف كان يملك سلمان عن الله سبحانه وتعالى وعن المعارف الحقيقية عن الآخرة ونحو ذلك. وأبو ذر مع ما له من ذلك المقام الذي هو من حواري الرسول، الذي هو من حواري الإمام أمير المؤمنين، ولكنه مقام سلمان فوق هذا بكثير. إذن للإنسان طريق الوصول إلى هذه المقامات. نعم أكو مقامات اصطفائية، هذه المقامات لا يحق لأحد الوصول أو لا يمكن لأحد الوصول إليها، وهو مقام النبوة، مقام الرسالة، مقام الإمامة. أما الوصول إلى هذه المعارف الحقة فهي ممكنة. قال واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختارني من الرسل. طبعا مراد من النبي أعم من الرسول، لأن الرسول له رسالة إلى أمته بخلاف النبي. قد يكون الإنسان نبيا ولا يكون رسولا، ولكن كل من هو رسول فلا بد أن يكون نبيا. واختارني من الرسل واختار مني عليا. واختار مني عليا، هذه مني يعني من وجودي، من ماذا اختار عليا؟ الآية المباركة عندما تقول وأنفسنا وأنفسكم، تقدم بمستوى هذه الدراسة نحن أيضا قلنا أن المراد من أنفسنا وأنفسكم، أنفسنا يعني مساوي لنا، لا مولانا وين مساوي لنا، حقيقتنا نحن في علي وعلي فينا، هؤلاء هم حقيقة واحدة. فلهذا وردت الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. المقامات الموجودة لأمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذلك المقام الذي آدم عندما عصى ربه وأراد أن يتوب إليه توسل إليه بالأئمة، توسل إليه بأصحاب الكتاب. مقامات أئمتنا هذه في رواية وردت، وإن كان خروج عن محل البحث لكنه نذر قليل عن روايات التي وردت في حق أئمتنا. أئمتنا نحن لا نستطيع أن نتعرف على حقيقتهم على كلهم، هم لا بد أن يعرفون، وإلا نحن بقرب عقولنا القاصرة لا نستطيع أن نتعرف على أمر مادي أمامنا. التجربة تقول لنا أنه كذا، وغدا التجربة تقول أنه شيء آخر، فكيف نريد أن نتعرف على حقيقة وكنه أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الطريق منحصر في أنهم هم يقولوا لنا من هم، وإلا نحن لا نستطيع أن نتعرف على ما هي على حقائقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. في ليلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصل إلى ذاك المقام الذي قال فيه جبرائيل يا محمد يا أحمد اذهب أنت وحدك إلى الله سبحانه وتعالى، قال يا أخي جبرائيل تتركني هنا، هنا في وسط الطريق تتركني؟ قال يا رسول الله يا أحمد اعلم أني لو دنوت أنملة بعد هذا لاحترق. هذا مقام مختص بك لا يستطيع أحد، طبعا مقامات معنوية ها، لو تصورها في الطبقة وضعت الطبقة الرابعة المادية بعد أن لا أستطيع أضغط في الطابق الخامس المادي، مقامات معنوية إلى أن وصل إلى ذاك المقام الذي يقول القرآن عنه قاب قوسين أو أدنى. وصل إلى ذلك المقام في الرواية أن الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي، ولكن النبي عندما سمع الصوت رآه أنه صوت علي، فسأل الحق سبحانه وتعالى وهل جاء علي قبلي هنا؟ قال لا، ولكن نحن فتشنا في قلبك فلم نجد أحب إليك من علي. علي له هذا المقام، يا علي ما عرفني ما عرف الله إلا أنا وأنت، حضر هذا، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. من يستطيع أن يعرف علي؟ علي الذي يقول عنه زين العابدين، ها، مو القائل عنه إنسان ما أدري كذا، القائل عنه معصوم. سئل يا ابن رسول الله ما هي عبادتك إلى عبادة جدك أمير المؤمنين؟ يعني أنت تعبد أكثر لو أمير المؤمنين يعبد أكثر، لأنه معروف أنه في اليوم والليلة كان يصلي 1000 ركعات. يا ابن رسول الله ما هي عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين؟ قال ويلك، عبادتي إلى عبادة جدي أمير المؤمنين كالقطر في البحر المحيط. هذه إشارة مو إلى الكمية، ها، إشارة إلى المعرفة الحقيقية، إشارة إلى أن مقدار العمل لا يمكن أن نقدره بالأمور المادية، وإلا ما هي تلك الضربة التي ضربها علي يوم الخندق حتى ساوت عبادة الثقلين؟ إن ضربة علي يوم الخندق تساوي عبادة الثقلين، ضربة مادية. لماذا كانت؟ برد الإيمان كله إلى الكفر كله. أمير المؤمنين هذا مقام الذي يقول زي العابدين عنه أنه كالقطر في البحر المحيط. أنا يرجع يقول ما كنت بس أنا أين؟ أمير المؤمنين أين؟ حتى إذا اتضح هذا، اتضح مقام أمير المؤمنين. ذاك اليهودي يأتي إلى أمير المؤمنين يقول يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم آدم؟ يقول أنا أفضل من آدم. ثم يستدل بالقرآن أن آدم عصى ولم أعص الله طرفة عين. أنت أفضل أم إبراهيم؟ قال أنا أفضل من إبراهيم، لأن الله قال للحق أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فوالله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، أنا مطمئن قبل ذلك، يعني أنا مكشوف لي الغطاء، أنا اليقين واصل إليه، هذا الإطمئنان الذي طلبه إبراهيم أنا وصلت إليه. أنت أفضل أم موسى؟ قال أنا أفضل من موسى، لأن الله عندما أراد أن يبعثه إلى فرعون قال ابعث معي أخاف أن يكذبوني. الآية المباركة ما مضمونها، وأنا الرسول بعثني إلى صناديد قريش وقد كنت قتلت آباءهم أبناءهم ولم أخف من أحد. أنت أفضل أم عيسى؟ قال أنا أفضل من عيسى، لأن مريم عندما جاءها الطلق وكانت في البيت أمرت بالخروج، وأنا ولدت في بطن الكعبة. ثم قال له ذلك اليهودي يا أمير المؤمنين أنت أفضل أم رسول الله؟ قال ويلك، تكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد. هذا مقام النبي، هذا مقام أمير المؤمنين. الإنسان لا بد لا أقل بمقدار من حياته، هذه الحياة الطويلة 50-40-70 يقضيها في مختلف الأمور في مختلف المعلومات، بمقدار يقرأ الروايات التي وردت في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأن الإنسان هو بنفسه لا يستطيع أن يتعرف على أهل البيت، لا بد بلسانهم يعرفون أنفسهم من هم. مقامات أئمتنا، مقامات أئمتنا فوق هذا، وبعبارتهم هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، نزهونا على الربوبية وقولوا فينا ما شئنا. فأطلق لا يقول هؤلاء الله، ولكن ما دون ذلك فقولوا، يعني ما وصلت إليه عقولكم فقولوا، ولن تصل إلى ذلك المقام. لهذا ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أساسا سبحنا وتسبحت الملائكة وهللنا وتهللت الملائكة، ملائكة أساسا والمقربين منها أيضا، ثم كانوا يعرفون تسبيح وتأديب تهليل، فلهذا وردت إليه هذه الآية المباركة وعلم آدم الأسماء كلها، هذه أسماء من أهل البيت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال إني، الآية المباركة بني، فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. سئل الإمام سلام الله عليه ما هي تلك الكلمات التامة؟ قال ونحن الكلمات التامة. ما هي تلك الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم؟ قال نحن الكلمات التامة، وجوده هو الكلمة التامة. حتى لا يقال أنه الكلمة لفظ، كيف يكون وجود خارجي؟ القرآن الكريم يعبر عن إن عيسى وأمه كلمة الله، التحديث القرآن ورد عنهم عن الوجود الخارجي أنه كلمة. نحن الكلمات التامة التي ابتلي بها إبراهيم الذي هو من أولي العزم. فهذا يقول الإمام علي بن سلام الله عليه أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي بن معاوية. أنا أين؟ معاوية أين؟ حتى يقال أو تجعل نسبة بيني وبين محمد. هذا بغنى عليه القول. هذا احنا واقعا الانسان الذي يلتفت الى مقامات اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، وتيجي تقول لي حتى بحث تاريخي ان صلح الحسن سلام الله عليه كان كذا او كان كذا، كان موافقا او كان مخالفا، لماذا الحسن على كذا ولماذا الحسين على كذا؟ هذا للعوام جيد، وانما لمن يعرف مقام اهل البيت لا معنى للسؤال انه لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا. فعله الحق، مو ان فعله مطابق للحق. يمكن ان نقول ان الله سبحانه وتعالى فعله مطابق للحق او لا، لا معنى له، لانه فعله الحق، ما يفعله هو الحق، ما يفعله هو الحكمه، ما يفعله هو الخير. لكن خارج الفعل، خارج فعل الحق، لا يوجد عندنا شيء حتى نقيس اليه. أئمتنا هم موازين القسط، هم ميزان الأعمال، هم الحق، أينما داروا يدور معهم الحق. فهذا الإخوة يحاولون من هذه الأيام خاصة المقبلين على شهر رمضان على شهر شعبان أنه يأخذون ويقرؤون الروايات التي تتكلم عن فضائل أهل البيت، فيتركوا قضايا تاريخية وذلك. الآن فالمقدار يتأمل في فضائل أهل البيت، وهذا التأمل لا يكون من خلال الكتب، لأنه لا يستطيع أحد أن يعرفهم على حقيقتهم، هم يستطيعون أن يعرفون على حقيقتهم. وبقدر ما نقرب إليهم الله سبحانه وتعالى يزيد في توفيقنا، يزيد في دائما، وبمقدار ما نبتعد عنهم الله سبحانه وتعالى يزيد في ابتلاءاتنا، ويزيد أيضا في أن يكون الكفار لها أولياء، والكفار هم سلاطين وملوكهم. شوفوا الآن وضع الأمة الإسلامية، كلما ابتعدوا أكثر عن واقع الإسلام، وواقع الإسلام متمثل في أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، كلما ابتعدوا أكثر كلما صاروا عرضة للكفار وللمستكبرين، ولأن يستولي عليهم الكفار والمستكبرون. وكلما أقبلنا على أئمتنا، ومثاله واضح أمامكم، إمام الأمة قدس سره الشريف لم يكن له قوة إلا الارتباط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولهذا استطاع أن يحرك في العالم ما لم يستطع كثير من الأكابر أن يقوم بجزء مما قام به رحمة الله تعالى. أبو الارتباط بتلك القوة الأزلية، الارتباط بأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول واختارني من الرسل واختار مني عليا واختار من علي الحسن والحسين واختار من الحسين الأوصياء وهم تسعة من ولده ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا هو الوجه الأول لإثبات إمامة الأئمة بعد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الثاني التواتر من كل واحد منهم على لاحقه، يعني أنه تواتر النقل أن كل واحد منهم نص على الإمام الذي يلحقه بعد ذلك. شنو عندكم أنتم؟ المتواتر. المتواتر أو التواتر من كل واحد على كل واحد منهم على لاحقه، وذلك كثير لا يحصى، نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم. هذا هو الوجه الثاني. طبعا والكتب كثيرة في هذا المجال. الوجه الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ولا يمكن أن يطلع على الإمام إلا من؟ إلا المعصوم أو الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون النص إما من إمام سابق أو من الله سبحانه وتعالى، لأن العصمة أمر خفي لا يمكن لأحد أن يطلع عليه. أن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء من غيرهم بمعصوم، إذن فلا شيء من غيرهم بإمام. هذا وجه آخر لإثبات الإمام لهم، أن الإمام يجب أن يكون معصوما هذا أولا، وقد ثبت في محله أنه لم تدع الأسمى لغيرهم، إذا ثبت أنهم هم الأئمة الواقعيون. أما الأول أن الإمام يجب أن يكون معصوما، فقد تقدم بيانه في بحث الإمامة وأثبتنا هناك أن الإمام يجب أن يكون معصوما. وأما الثاني فبالإجماع أنه لم تدع العصمة في أحد إلا فيهم، إجماع الأمة الإسلامية أنه لم تدع العصمة إلا فيهم، إذا تنحصر الإمامة فيهم، لم تدع العصمة في أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم، فيكون هم الأئمة. وبيانه كما تقدم في البحوث السابقة من أنه إذا لم تدع العصمة إلا فيهم إذا ينحصر الأمر أن يكونوا هم الأئمة الواقعيين. الوجه الرابع أنهم كانوا أفضل من كل أحد، وقد تقدم أن الأفضل هو الإمام دون المقبول. هذا البرهان تقدم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونوا أئمة. لماذا؟ لقبح تقديم المقبول على الحاضرين. الوجه الخامس أن كل واحد منهم ادعى الإمامة، هذه الصورة، وكل من ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده فهو صادق، إذن هم صادقون في ادعاء الإمامة، وظهرت المعجزة على يده إذن فيكون إماما. وبيان ذلك التقدم بيان أن كل واحد منهم قد ادعى، وأن كل من ادعى فهو صادق في دعواه، بيانه قد تقدم في بحث النبوة، وقد تقدم هو معجزاتهم لقائل أن يقول الكبرى من أين تثبتون؟ من أين تقولون؟ أقول الصغرى من أين تثبتون أنه صدرت المعجزات على أيديهم؟ نقول أنه كتب التأليف مملوءة على أنه صدرت معاجز كثيرة وكرامات كثيرة على أيديهم، ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم. فعليك في ذلك، مو فقط الإمامية، غير الإمامية أيضا في كتبهم، فعليك في ذلك بكتاب خرائج الجرائح للراوندي وغير ذلك، الكتاب من الكتب في هذا الفن. الفائدة، هذه الفائدة بعد مو مرتبطة بالمتن، وإنما هي إضافة أضافها الشارح إلى الشارح في بيان حياة حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه. الإمام الثاني عشر عليه السلام حي موجود من حين ولادته. طبعا لا بد أن يعلم أنه اتفاق ملل الإسلام، بل اتفاق الأديان السماوية على أنه سيأتي مصلح في آخر الزمن، هذا لما لا خلاف فيه، بل حتى تجد أن النظريات المادية أيضا تؤمن بهذا، لأنه ترى أن الجنة الموعودة ستكون في الآخرة. الماركسية التي هي نظرية مادية أيضا ترى بأنه سيأتي يوم على الأرض، هذه الأرض تكون ماذا؟ تكون جنة للساكنين فيها، جنة للبشر. فإذا هذه القضية وهي أنه يأتي مصلح في آخر الزمان يصلح الأرض مما اتفقت عليه ملل الإسلام بل مما اتفقت عليه الأديان السماوية أيضا، ولكن الاختلاف في شيء واحد وهو أنه هذا المصلح الموجود الذي سيأتي في آخر الزمان هل هو موجود فعلا أو أنه سيخلق في آخر الزمان؟ اختلاف الإمامية عن غيرهم فيها أنهم يقولون أنه موجود فعلا لا أنه سيخلق في آخر الزمان، بخلاف المذاهب الإسلامية الأخرى أو الأديان الأخرى فإنها تعتقد ماذا؟ أنه سيخلق بعد ذلك. حتى الآن أنا أريد أن أقف قليلا، لا أريد أن أستدل بالأدلة النقلية لإثبات وجوده بالفعل، وإنما أريد أن أستدل على ذلك بنحو الإجمال بدليل عقلي أنه لا بد أن يكون موجودا بالفعل. شو يلتفتون الإخوانين؟ أنتم تعلمون أن الارتباط بما وراء عالم الشهادة، يعني الارتباط بعالم الغيب، الارتباط بالله بلا واسطة، هذا مختص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الارتباط بلا واسطة موجود لغيرهم وهم الأئمة، ولكنه ليس ارتباطا مباشرا وإنما ارتباط بالواسطة وهو عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد النبوة الخاتمة، وقد ثبت أنه لا نبي بعد، إذن انقطع الارتباط المباشر بين الأرض والسماء، هذا بعد قطعي بين المسلمين أن الارتباط المباشر إنما يكون بين النبي وبين الغيب، أما الارتباط غير المباشر فهو موجود لغير ولكنه ليس ارتباطا مباشرا بل ارتباط بواسطة ماذا؟ بواسطة النبي. وحيث أن نبوة نبينا هي النبوة الخاتمة، إذا لا ارتباط مباشرة بعد ذلك إلا أنه لا نبي بعد، وهذا من متفق عليه. إذا المقدمة الأولى أنه لا ارتباط مباشرة بين الأرض وبين السماء بعد النبوة الخاتمة. طب هذا الذي يريد أن يأتي آخر الزمان ويصلح الأرض ويقيم العادل يمكن أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بالسماء؟ لا. لماذا؟ لأن النبوة الخاتمة ختمت الارتباط المباشر بالسماء، فهذا هو ارتباط ماذا؟ غير مباشر. هذا الارتباط غير المباشر يكون على قسمين، إما أن علمه مأخوذ من النبي بالمباشرة فلا يخطئ، وإما أن علمه ماذا؟ علم العلماء العاديين مثل علمي وعلمه، مثل علم أي عالم آخر، أليس كذلك؟ طب إذا فرضنا أنه سيخلق في آخر الزمان يكون ماذا؟ علمه علم مأخوذ من الاجتهاد لو علم مأخوذ، وبعبارة أوضح علم اكتسابي لو علم وراثي. إذا قلنا أنه يخلق في آخر الزمان علمه يكون ماذا؟ علم من الاستنباط والاكتساب. ومن قال أن علمه الاكتسابي هو الصحيح وآراء العلماء الآخرين هي الباطل؟ عالم مثل باقي العلماء في المسألة توجد أقوال عشرة فليضاف إليها قول حادي عشر من الحجة سلام الله عليه، مؤثر هذا المطلوب؟ هذا المصطح الذي يأتي من أين يستطيع أن يقول هذا هو قول الله؟ كل ما يستطيع أن يقول هذا ما أوصله إليه نظري واجتهادي. ونحن نقول أن الذي يأتي في آخر الزمان يريد أن يقيم حكم الله الواقعي، ولا يكون ذلك إلا بمن هو مرتبط بالمباشرة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك إلا الإمام المهدي. فقالنا أن يقول فليغلق في آخر الزمان، نقول لا يمكن أن يغلق في آخر الزمان لأن علمه ممن يأخذه؟ ارتباط مباشر مع السراق وما عنده، لا يوجد ارتباط غير مباشر طب هذا الارتباط المباشر إذا انقطع كيف يوصل هذا الارتباط؟ فلا بد أن يكون الحجة حي حاضر وموجود الآن بالفعل. لماذا؟ حتى نحفظ العلم الوراثي، وأن ما يأتي به هو العلم الحق، وأن ما يأتي به هو قول الله، هو حكم الله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في حقه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه عندما يأتي يأتي بدين جديد. المحققون من علمائنا يقولون يأتي بدين جديد. لماذا تعلمون؟ لأنه استنباطات المجتهدين وآراء المجتهدين ابتعدت عن واقع الدين بكثير، لأنه في المسألة توجد 10 أقوال، فأيها قول الله أيها حكم الله لا يعلم أحد. يأتي بدين جديد، يأتي بقرآن جديد. يأتي بقرآن جميعا هذا غير هذا القرآن؟ لا، نفس هذا القرآن ولكن أحكامه تفسر بنحو لا يعلمها إلا هو ويعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا عن العلم الوراثي، يعني لا بد أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بالأئمة الذين سبقوا. وإذا أراد أن يكون مرتبطا لا بد أن يكون مولودا في زمانه، وإذا كان مولودا في زمانه فلا بد أن يكون حيا حاضرا له. تشوفوا احنا ما نستدل بأدلة نقلية حتى يقال لنا نعم يبقى مطلب واحد، وهو انه هل يمكن للإنسان ان يعيش 1400 سنة 1300 سنة 2000 سنة 5000 سنة 10000 سنة 100000 سنة؟ لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. لا اقل الى الان العلم لم يثبت العكس، ان لم نقل انه اثبت انه ممكن. لا اقل العلم الى الان لم يثبت العكس. العلم إلى الآن قال أو يقول، العلم يثبت الآن أن القدرة الموجودة في قلب الإنسان على ضخ الدم يمكن أن تصل إلى 70 جيل إذا لم تكن هناك موانع. 70 جيل، هسه أنت أخذ الجيل 30 سنة 40 سنة 50 سنة تجول 3-4 آلاف سنة. بلي أن الإنسان قل لكم العلم يثبت ذلك. حتى إذا لم نقل أنه يثبت ذلك لا أقل لا يمكن ذلك. وإذا كان العلم لا يمكن ذلك والعقل يثبت ذلك، لماذا؟ لأن العقل يقول أن الذي يريد أن يصبح الأرض يوم القيامة يوم قيام حجة سلام الله عليه ذلك المصطفى الذي يريد أن يملأ الأرض عدلا وجو عدلا وقسطا إنما يملأها بحكم الله، ولا يستطيع أحد أن يعلم حكم الله إلا إذا كان مرتبط بالسماء بشكل غير مباشر. أما إذا كان منقطعا عن خبر السماء، منقطعا عن الله سبحانه وتعالى، لا مباشرة ولا غير مباشرة، كيف يمكن أن يصح؟ ومن هنا تقف الإمام الحجة سلام الله عليه حي حاضر موجود بالفعل. هذا مضاف إلى أدلة أخرى تثبت كثيرة، تثبت أن الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة، لأنه لو خلت الأرض من حجة لساقت الأرض بأكملها، لأنها هو همزة الارتباط بين السماء وبين الأرض. إذا أريد لرحمة أن تصل إلى أهل الأرض فلا بد أن تصل عن طريق هذا المقصود، وإذا أريد لشيء أن يصعد إلى السماء فلا بد أن يصعد عن طريق هذا الإنسان الكامل المعصوم. فلهذا وردت الروايات أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا تريدون؟ اطلبوا منه، مو لأنه هو الله بل لأنه مجرى أيضا. من قبيل أنه أنتم إذا أردتم أن الآن تحركوا هذه المروحة تحتاجون إلى أنه ماذا أن توصلوا فالسين يوصل إلى هذه المروحة ثم تضربون على هذا المفتاح حتى تتحرك هذه المروحة. هذه فالسين ارتباط، همزة ارتباط بين السماء والأرض. فلهذا ورد أيضا أن أعمالكم تعرض على الفجر عليه أفضل الصلاة والسلام. أعمالنا تعرض على الفجر بأي معنى؟ يعني أنها لا تصل إلى الله إلا عن طريقه عليه أفضل الصلاة والسلام. والحجة سلام الله عليه أيضا له مقام مخصوص بين أئمتنا عليه أفضل الصلاة والسلام. وردت الرواية أن الإمام الصادق طبعا انتظار الحجة مو فقط في زماننا، أصحاب الأئمة أيضا كانوا ينتظرون الحجة، ورد في الروايات أنه متى قيام قائمكم؟ يسأل السائل الإمام الصادق سلام الله عليه متى قيام قائمكم؟ يقول الصادق سلام الله عليه هو في السادس من ولدي. قيام القائم هو في السادس من ولدي. ولو عاصرته لخدمته. الإمام الصادق لو كنت معه في عصر واحد لكنت من الذين أخذوا الفكرة. تشوف المقام الصادق أين؟ وهو الذي يقول لو عاصرته لخدمته. لأنه أساسا مولانا هدف الخلق إقامة العدل ولا يقيمه في الدنيا إلا الحجة سبحانه وتعالى. هدف الأنبياء ماذا؟ إقامة العدل. هدف الأئمة ماذا؟ إقامة العدل. هدف الأولياء الصالحين إقامة العدل. ومن يحققه في الأرض؟ الحجة سبحانه وتعالى لم يحققه أحد. ولهذا قال السيد الإمام وقام تلك القيامة الكبرى عليه أن الحجة سبحانه وتعالى عليه يحقق ما لم يحققه النبي صلى الله عليه وسلم. مراده أنه أفضل من النبي. مراده أن الهدف الذي على أساسه وجد البشر ذاك الهدف لا يحققه إلا الحجة سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام الثاني عشر عليه السلام حي موجود من حين ولادته وهي 56 و200 إلى آخر زمان التكليف، يعني إلى آخر زمان عمر الدنيا، لأن كل زمان لا بد فيه من إمام معصوم. لماذا؟ لعموم الأدلة وغيرها وغير ذلك العموم، وعفوا وغير ذلك الإمام ليس بمعصوم، إذن فيكون هو المعصوم عليه أفضل الصلاة، فيكون هو الإمام. ونحن بينا بأن الدليل العقلي أيضا يثبت أنه لا بد أن يكون حيا وموجودا. وأما الاستبعاد ببقاء مثله لهذه المدة الطويلة فباطل، لأن ذلك ممكن، خصوصا قد وقع في الأزمنة السالفة في حق السعداء والأشقياء ما هو أزيد من عمره عليه أفضل الصلاة والسلام، كما ينقل في الأزمان القديمة. سلمان لا أقل عمر 350 عاما، ها لا تصور سلمان كان عمره 50 سنة، سلمان عمره 350 عام، يوم وفاته كان عمره 350 عام. وأما سبب خطائه عليه السلام، سبب الخطاء فإما لمصلحة شنو عندكم انتو نسختم ملال احسنتم، فإما لمصلحة استأثره او استأثره الله بعلمها اي بعلم تلك المصلحة، اما لهذا يعني هناك مصلحة لا نعلمها، او لكثرة العدو وقلة الناصر. لماذا لا يقول الان؟ باعتبار ان العدو كثير والناصر قليل وقلة الناصر، لان حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللطف. ما هو معنى؟ معنى أن حكمة الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يبرد الإمام، ولكن لماذا لم يبرد؟ باعتبار أنه يوجد مانع، وبعبارة من أوضح المقتضي موجود ولكن المانع أيضا غير مفقود، لا بد أن يفقد المانع حتى يظهر هذا اللوط. لا في الروايات الأهلية يظهر بعد ما تم الإقرار ظلمًا وجورا. بل تكشيرنا سائلين أنه سبب دائمي أنه لكثرة العدو وقلة الناصر. أي بل لا في الزمان الذي يخرج له ناصر جيد هذه فتحة أعظم. بل بل في يتزاول لا في الزمان الذي يخرج، عندنا كثير من الروايات أنه عد من الناصرين ما يكفي لقيام الدولة عالمه، لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللطف، فيكون من الغير هذه فيكون من الغير أكم العادة غلط، فيكون من الغير المعادي، وذلك هو المطلوب. يعني المنع عن هذا اللطف ممن يكون؟ من الغير الذي يعادي حضرته يعاديه سلام الله عليه. فإذا المنع من المنع من الله؟ لا، المنع منه لا، وإنما المنع من الغير المعادي له عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فهو المطلوب، يعني أنه موجود حي حاضر. اللهم عجل فرجه، لا في أمين، وأرنا فلجه، الفلج يعني الناصر والظهر، وأرنا فلجه واجعلنا من أعوانه وأتباعه، وارزقنا طاعته ورضاه، واعصمنا من مخالفته، لأنه طاعتهم طاعة الله ورضاهم رضا الله، رضا الله رضانا أهل البيت ورضاه، واعصمنا من مخالفته وسخطه بحق الحق والقائل بالصدق. الحمد لله رب العالمين.